قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب. أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت. ويتعلق بالمالك أي الذي عنده مال، سواء كان من النقدين أو من الماشية أو من الحبوب والثمار. هناك أمور تتعلق به لأنه هو الذي يخرج الزكاة. قال المؤلف: هناك مسائل أليق في ذكرها هو هذا الباب، هي تتعلق بما أشرت إليه في مقدمة الدرس فيما إذا تلف مال الزكاة أو بعضه. أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت. إنسان أخرج الزكاة ثم ضاعت، وضعها في مكان، يعني جعلها في مكان معين ثم ضاعت، فما الحكم هنا؟ هذه فيها أقوال عدة وخلاف، أقوال متعددة وخلاف مشهور بين العلماء. بعضهم يرى أنه لا شيء عليه، لأنه رجل أدى ما عليه، أخرج الزكاة فوضعها في مكان فأراد أن يسلمها فضاعت، أو سلمها إلى جهة لتوصلها فضاعت فلم تصل إلى أيدي مستحقيها. بعضهم يرى أنه لا شيء عليه في ذلك، يكون أدى الواجب، وبعضهم يقول لا يلزمه أن يؤدي عوضا عنها، وبعضهم يفرق بين أن يفرق أو لا يفرق، وبين أن يتمكن أو لا يتمكن. والثانية: إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج. والثالثة: إذا مات وعليه يعني الزكاة. مراد المؤلف إذا أمكن إخراجها فلم يخرجها فهلك المال. إذا أمكن إخراجها، لو أمكن إخراجها وأخرجها انتهى الأمر، لكن أمكن إخراجها فلم يبادر في إخراجها فتلف المال، فما الحكم هنا؟ والثالثة: إذا مات وعليه زكاة. الثالثة: مات إنسان حال عليه الحول لكن اخترمته المنية قبل أن يؤدي زكاة ماله، فما الحكم هنا؟ هل ينتقل الحكم إلى الورثة؟ وإذا انتقل فكيف يخرج؟ هل يخرج من أصل المال أو من الثلث الذي يصيبه؟ وإن قلنا من الثلث فكيف يخرج؟ هذا كله فيه كلام للعلماء. والرابعة: إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة، على من الزكاة؟ كذلك إذا وجبت الزكاة في زرع فباعه صاحبه ولم يخرج الزكاة، فالزكاة متعينة هنا، فهل بيع الزرع قبل إخراج الزكاة يفسد البيع أو لا يفسده؟ إن قلنا لا يفسده فمن الملزم بأداء الزكاة؟ هو البائع الذي لزمته لأنها وجبت عليه وهذه الأموال في ذمته، أو أنها تكون على المشتري؟ ولو قيل على المشتري فهل يسلمها ويرجع على البائع؟ هذا كله فيه كلام أيضا معروف مشهور في الفقه. وكذلك إذا الآن نقرأ المقدمات، ما دخلنا في المسائل. وكذلك إذا وهبت. كذلك أيضا إذا وهب، وهذا يسميه الفقهاء نوعا آخر، يعني عادة الفقهاء وبخاصة الكتب المشهورة يتوسعون في العنوان فيقولون إذا استفاد مالا، لأن المال المستفاد ليس هبة فقط، قد يكون كما قلنا بشراء، قد يكون جاءه عن طريق وقف، وقف عليه شيء على أناس فجاءه نصيبه، قد يكون ورث مالا، قد يكون أيضا أهدي إليه كما ذكر المؤلف، فالأسباب كثيرة والوسائل متعددة.